قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نكاح المحلل وما أشبهه. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال الراوي: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. هذه القضية وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طلق زوجته ثلاثة، سواء كان بلفظ ثلاث أو ثالثة ثلاث أو البتة كما سيأتي، لسنا نبحث في نوعية الطلاق، ولكن طلقها الطلاق الذي لا يملك معه رجعة. كيف كان؟ لا أحد يسأل فيه. تمضي، رجل طلق زوجته الطلاق الذي لا يملك رجعة معه، فذهبت الزوجة وتزوجت شخصا آخر، ثم إن الزوج الثاني اعترض عنها. هذه كناية من باب الاعتراض، او عرض له عارض منعه الوصول اليها كما يصل الزوج الى زوجته، بمعنى لم يطأها فطلقها او ففارقها. مين اللي فارقها الان؟ الزوج الثاني فارقها قبل ان يطأها. فهنا سألت الزوجة، سأل الزوج الثاني الأول، كل جاءت الروايات فيه، هل الزوج الأول يرجع إلى الزوجة يعني بعقد جديد بعد أن كان طلقها الطلاق الذي لا رجعة له فيه ويتزوجها بعقد جديد بناء على أنها تزوجت زوجا غيره أم لا، حتى تنكح وقد عقدت، هل العقد يكفي ام لا؟ هنا يقول ابن عبد البر رحمه الله: ما جاء النكاح في لفظ النكاح في القرآن الا مرادا به العقد فقط، الا في هذا الموطن جاءت السنة وبينت ان المراد تنكح زوجا غيره العقد وما يترتب عليه، ومرادا به الوطأ، والوطء الذي لا يكون الا عن طريق العقد. ولهذا يتفقون لو انها وطئت بشبهة او بزنا او باغتصاب او كذا، نحن في هذه النقطة، فسأل رسول الله هل له ان يرجع لزوجته بعد ان نكحت زوجا غيره؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته. والسؤال الثاني لما سألت المرأة قالت: لا، حتى يذوق عسيلته. وبعض الروايات حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. ما هي العسيلة؟ اذا العقد وحده لا يكفي، صرف النظر عمن يقول بهذا ولم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة. يرى الحسن البصري أن العسيلة إنزال المني، يعني وطء مع إنزال، أما الوطء بدون إنزال يقول هذه مقدمة، وحقيقة العسيلة في الجماع هي لحظة الإنزال، حتى قالوا إنها لذة لحظة ولو طالت لقتلت. والجمهور يقولون العسيلة مجرد التقاء الختان للختان ولو لم يكن إنزال، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وعلى هذا لا يحق للزوج الأول أن يرجع للزوجة ولو أن آخر عقد عليها وفارقها بعد العقد دون أن يمسها، لا يكفي هذا، لا بد من إيش؟ من الوطء. وللعلماء في هذا الوطء وللعسيلة الأبحاث الآتية. يقولون يشترط في هذا الوطء أولا أن يكون نكاح الزوج الثاني عن رغبة لا عن شرط أن يحلها، لا، خطبها كخاطب من الخطاب يرغب الحياة معها ولا علاقة، كأنه لا يعلم عن حياتها الأولى. فإن حصل هناك شرط في العقد أو نوى الزوج الثاني أن يتزوجها ويطأها ثم يطلقها لتحل للزوج الأول فهذا باطل. إن تزوجها زواج رغبة ولكنه اعترض عنها ثم احتالت وادخلت والتقت الحشفة بالحشفة بدون ذوق، بان كان لا حظ له في النساء خصي، او كانت مغمى عليها واتاها ولم تذق منه شيئا، ذاق هو ولم تذق هي، او العكس، كل ذلك لا. وبعض العلماء يقول ان يكون الوطء صحيحا بخلاف ما اذا كانت صائمة ووطئها وابطل صومها، او كانت محرمة بحج او عمرة ووطئها وابطل احرامها، لان هذا الوطء منهي عنه ممنوع والمنهي عنه لا يحلل حرام. وايضا ان تكون حرة وطئها زوج بخلاف الأمة، وطؤها لا يحل بشيء، أي بملك اليمين، لو كانت زوجة لزوج وطلقها ثم امتلكها شخص ووطئها بملك اليمين ثم إنه باعها، أو أراد الأول أن يتزوجها بعد أن استبرأها سيدها، وطء السيد المالك بملك اليمين لا يرفع تحريم الطلاق الأول. كل ذلك فيما يتعلق بالوطء بالعقد. ناتي الى المحلل. اذا كل ما تقدم، لو انها تزوجت زوجا اخر زواج رغبة واعترض عنها ثم طلقها او مات عنها ولم يصل اليها ولم يكن للتحليل هناك مدخل، ايضا لا يحلها للزوج الاول. فإذا كان الزواج الثاني بقصد التحليل، القصد هذا يعتبر من من؟ عندنا في النكاح ثلاثة أطراف، الزوج ووليها والزوجة. يتفق الفقهاء أو الجمهور بأن الزوجة لو سعت لتتزوج شخصا بقصد ان يحلها لزوجها الاول وكتمت هذا وراسلت اليه ارغب الزواج منك وجاءها زواج رغبة وعاشرته ثم بدأ بالنشوز والخصام، طلقني، قال لا من يمطلق، خالعني، خذ المال وطلق، والله مال ما في مانع، ودفعت المال مخالعة وطلق، هل الزوج الثاني شم رائحة المحلل؟ لا، لكن طبخ الطبخة من؟ الزوجة. ان خالعها بعد ان عاشرها ووطئها لها ان ترجع للزوج الاول، لان هنا هي ليست محللة، والتحليل ليس مقصود. ولذا جاء في الحديث اتريدين ان ترجعي اليه؟ لا، حتى يذوق. يعني لو ارادت ان ترجع اليه الارادة لا تبطل ذلك. وكذلك الولي، لو قال عند امرأة عايز ازوجك وجاء واتفق معه، ولكن ينوي انه اذا تزوجها يرغمه على طلاقها ولن يصرح له بشيء، وحصل ذلك يحلها للاول. اما اذا كان الزوج الثاني سواء شرط عليه او لم يشرط عليه وعلم بالموقع وجاء وتقدم خاطب من الخطاب وينوي في نفسه ان يعملها خدمة للزوج الاول وتزوج ولم يتلفظ باني احلها وعاشرها وبعد لحظة بعد فترة طلقها لتتمكن من الرجوع الى الزوج الاول، يبقى تزوجها على قصد ايه؟ التحليل، دخل تحت المحلل. وان علم الزوج الاول يدخل تحت المحلل له، وان لم يعلم في اخر. هل يبيح له انه كان لا يعلم اذا علم ان الثاني لم يتزوجها الا من اجله؟ لا يحق له ان يرجع اليه. فاذا شرط عليه في العقد وفكر فنوى في نفسه انه ان تزوجها وعقد عليها يتمسك بها ولا يسأل فيها، قال طيب ما يخالف انا وافق على طلبكم، وهو ينوي عدم الايش؟ الموافق، وعقد له عليها وعاشرها، هيا تعالى وش تبغوا؟ طلق. والله زوجتي ما انا مطلقها. هل يبقى على هذا النكاح ام لا؟ واذا خالعته باختياره او مات عنها يجوز ان ترجع للاول ام لا؟ ان نظرنا الى الشرط عليه فهذا يبطل رجوعها للاول، وان نظرنا الى ما كان ينويه هو هل يحلها للاول؟ الجمهور على انه لا يحلها. ولكن هل يبقى على نكاحه هذا وتعيش معه الزوجة ام لا؟ يذكر ابن قدامة في المغني قصة، جاء رجل يماني لا يزعل اليمنيين ومعه اولاد صغار ولع عليه ازار برقعة من امامه ورقعة من ورائه حتى اصبح يقال له ذو الرقعتين، فجاء الى عمر يطلب منه العون، اعطاه بعض الشيء. ثم في يوم من الايام فاذا بذو الرقعتين يختفي، ثم جاء رجل الى عمر يشتكي. ماذا يشتكي؟ وقع لذو الرقعتين انه يمشي في الطرق، طرق مكة، فاذا رجل وقع بينه وبين زوجته الطلاق الذي لا يملك رجعة فيه، وتأسف فقال للزوجة هل لك في ذي الرقعتين ان تعطيه شيئا ويحلك لي؟ قالت ان شئت ورضيت لا مانع عندي. قال نعم لا مانع. فذهب وجاء به وقالوا له نزوجك على انك تحلها لزوجها الاول. فتزوج، ومن الغد قالت له الزوجة ماذا رأيت موقعك من اهلك؟ قال والله لا بأس. قالت ان عمر سيستدعيك لتطلق فلا تطعمه. لا تجبهم. إن شئت الزواج أو شئت الحياة لا تطلق. لن يجبرك عمر على الطلاق. ومن الغد فعلا جاء الرجل إلى البيت، الزوج الأول، فوجد أولاد اليمانية الصغار داخل البيت، فقال: يا ويلتاه، غلبت على زوجتي. الأولاد كانوا برا، وبعد ما أصبح الناس فريد بالأولاد داخل البيت. هذه علامة إيه؟ أنت وأولادك. فلما ذهب واشتكى إلى عمر وقالت له الزوجة هذا الكلام، ألبسته حلة وذهب إلى عمر بثوب جديد. فلما رآه قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. قال الرجل لعمر: إنها غلبت على زوجتي. قال: وما ذاك؟ قال: أمر كذا وكذا وكذا. قال: ومن الذي غلبك عليها؟ قال: ذو الرقعتين. فإذا جاء ذو الرقعتين فقال له عمر: أتطلق زوجتك؟ شوف حتى السؤال، مش قال تطلقها يا البعيد، لا، ها إيش رأيك؟ تطلق زوجتك؟ طبعا حيقول إيش؟ طبعا لا. لو أنه عمر يريد الطلاق كان السؤال غير هذا: أتطلق زوجتك؟ قال: لا. قال: لو طلقتها لأوجعتك ضربا، ارجع. هنا يقول العلماء: هل القصة صحيحة أم لا؟ ابن قدامة يثبتها ويبني عليها بعض الأحكام ويناقشون في صحتها وما يترتب عليها، لكن يهمنا إيه؟ أن هذا الرجل شرطوا عليه ودخل على المرأة ولم يجدد له عمر عقد، وقالوا العقد صحيح والشرط باطل. العقد إيش؟ صحيح والشرط باطل. لكن مالك رحمه الله يقول: إن أدركناهما قبل العقد فرقنا بينهما، وإن كان بعد، نعم، وإن كان بعد الدخول عليها لها صداق المثل ويجدد عقدا آخر، لأن العقد الأول اقترن بشرط يقتضي فساده، فلا يبقى على هذا الفساد. هذه مجمل قضية المحلل وما يترتب عليه. وقد أورد مالك رحمه الله في هذا الباب الآثار الثلاث. الأول بأن الزوج الأول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله: لا، حتى يذوق عسيلته، أي عسيلة الزوج الثاني. وآثر عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت وأجابت أيضا بعين الجواب. وفي كل من أثرين ينص مالك على أن الزوج الثاني طلق قبل أن يمس. وهنا بعض العلماء يقول: الذي اعترض عن تلك المرأة لم يضرب له الرسول أجلا وقال: هذا عنين، نعطي له أجل. لا، ليس من باب العنة، بل لا أجل له، لأنه قد طلق بالفعل. نضرب أجل الإنسان قد طلق. ثم لم تثبت دعواها. في بعض الروايات كما يذكر ابن حجر، لما استدعي الزوج الثاني وسمع بشكواها، المرأة جاءت للرسول تشتكي وتقول: إني كنت عند فلان وطلقني أو بت طلاقي، وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وجئت وكذا وكذا، وليس معه إلا كهدبة الثوب، كناية عن شيء لا يمكن أن يصل إلى الإيش؟ إلى المرأة. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب أجل، وجاء الرجل وقال: والله يا رسول الله إنها تكذب علي، إني لأنفضها نفض الأديم. وجاء معه بولدين من زوجة قبلها. قال: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: كيف تقولين هذا؟ ولم يقبل منها أن ترجع لزوجها الإيش؟ الأول. والزوج الثاني لم يكن عاجزا، بل له أولاد من غيرها. يهمنا في هذا إيش؟ ان زواجها بالزوج الثاني بمجرد العقد لا يحلها لايش؟ للزوج الاول. بقي عقد المحلل، هل يبقى عليه ام لا؟ قضية ذي الرقعتين يطعن فيها بعض العلماء ويقولون بانه لابد ان نجدد ايش عقدا جديدا، وهذا الذي مشى عليه مالك رحمه الله واحمد، واذكرون عن الشافعي وابو حنيفة خلاف عند الاحناف بين ابي حنيفة وابو يوسف ومحمد هل يجدد العقد ام لا، ويقولون الذين يقولون لا يجدد يقولون العقد صحيح والشرط باطل لا يعمل به، ومالك يقول لا الشرط باطل والعقد معه باطل، فان ادركناهما قبل الدخول فسخناه ولحرمة الشبهة، فاذا مات لم ندركهما الا بعد الدخول لها ما مسها مهر المثل بما مسها، لان هذا في نكاح شبهة ولا حد بينهما ويلحق به الولد، الى الاحكام التي تترتب على ذلك، وان اراد الحياة معها جدد عقدا جديدا، والله تعالى اعلم. والذي يهمنا في اثر ابن القاسم، سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثة ثم تزوجت زوجا اخر فمات عنها قبل ان يمسها، اذا الزوج الثاني سواء فارق بالطلاق او فارق بايش؟ بالموت. العبرة عندنا بايش؟ بالمسيس. فاذا فارقها بحياة او موت ولم يمسها فان تلك الفرقة او هذا العقد بمجرده لا يكفي في ردها للزوج الاول، والله تعالى اعلم. فيكون له معها المفاهمة، ويكون هناك المناكرة او ليش او الاقرار فيعمل به، وهي مصدقة في ذلك. وان كانت الرجل توفي وادعت الوطأ المسيسة وليست هناك قرينة تمنع من ذلك، فالقول قولها ولا مانع في هذا، لكن الكلام فيما اذا اتفق الزوجان على عدم المسيس. وقضية زوجة رفاعة، زوجها الثاني قد طلقها خلاص ما له معها كلام، وادعت انه لم يمسها فهذا اقرار منها ولا حاجة الى سؤال الزوج الثاني. وان عارضها وامتنع وقال لا اني انفضها نفض الاديم، معناه هو يدعي انه مسها وهي تدعي انه لم يمسها، فنؤاخذها باقرارها بانها ما مست. اذا لا تحل للاول لا بمجرد دعوة الثانية لانها تعارض وهي صاحبة القضية والاصل في ذلك. اذا قولها هنا مقدم عليه، لان المبيح الحاضر مقدم على المبيح، فان منع اقرارها بانه لم يمسها لا يحلها. واذا دارت القضية بين اقرارها وبين اقراره واقرارها لا يردها للاول، هذا احوط في الفروج يؤخذ به.